بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هاتان قاعدتان مترابطتان، إحداهما الأصل في العادات الإباحة، والثانية الأصل في العبادات الحظر. والكلام في هاتين القاعدتين من خلال عناصر: العنصر الأول معنى القاعدة، والعنصر الثاني الفرق بين العبادات والعادات، والعنصر الثالث دليل أصل الحل، والعنصر الرابع دليل أصل الحظر. أما معنى القاعدة فهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فذكروا أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ولهذا إذا وقع خلاف في عادة من العادات، هل هي مباحة أم محرمة، فإن الدليل يلزم من يدعي التحريم، لأن الأصل هو الإباحة، والمتمسك بالأصل لا يلزمه الدليل، وإنما يلزم الدليل الناقل عن الأصل. وأما العبادات، يعني أذكر مثال على النوع الأول، فلو أن شخصا ادعى أن عادة من العادات التي اعتادها الناس محرمة، كمثلا الناس اعتادوا عند قدوم غائب أن يضعوا وليمة مثلا، قال هذه الوليمة بهذه المناسبة حرام، هذا يلزمه الدليل، يلزمه الدليل، لأن هذه من العادات، والأصل في العادات الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه. أما الأصل الثاني فهو الأصل في العبادات الحظر، ومعنى الحظر يعني المنع، إلا ما جاء الدليل بمشروعيته. فلو أن شخصا قال صلاة الرغائب سنة، وشخص يقول بدعة، من الذي يلزمه الدليل؟ الذي يقول بالسنية، لأن الأصل في العبادات هو الحظر، فالذي ينقل عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل. هذا معنى القاعدة. الفرق بين العبادة، طبعا العادات هي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب وسائر التصرفات المعتادة، هذه لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الفرق بين العبادات والمعاملات، أو بين العبادات والعادات، بينه ابن القيم رحمه الله، يقول: الفرق بينهما، هذا كلام ابن القيم، أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه هو الذي أحقه ورضي به وشرعه، وأما المعاملات فهي عفو حتى يحرمها. ولهذا نعى الله على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه الله، والتقرب إلى الله بما لم يشرعه. هذا كلام ابن القيم، وهو كلام متين استند فيه إلى جملة من نصوص القرآن. فالله عز وجل مثلا نعى على المشركين أنهم حرموا السائبة والوصيلة والحام، لأن الأصل في هذه الأشياء هو الحل. ونعى على الكفار التعبد بما لم يشرعه سبحانه، كما في قوله سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالله عز وجل نعى، يعني لام المشركين على مخالفة هذين الأصلين في كتابه سبحانه. ما دليل أصل الحل؟ نحن نقول الآن أن الأصل في العادات الحل. استدل الشيخ في شرحه بقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الاستدلال أن الآية تدل على أن ما في الأرض خلق لنا لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. فالأصل في انتفاعاتنا بما وهبنا الله إياه من أرزاق وخيرات في هذه الأرض الإباحة، لأن الآية في مقام الامتنان، ومقام الامتنان يقتضي الإباحة. أما دليل الحظر في العبادات فمن الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في العبادات الحظر، إلا أن تكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على شرعه وعلى هديه، بأن جاء فيها دليل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذه القاعدة. نعم. مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. هذه القاعدة وهي قول وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم الزوائد، هذه القاعدة أيضا سأتكلم عليها من خلال عناصر متعددة. العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة، والعنصر الثاني معنى القاعدة، والعنصر الثالث المراد الوسائل، والعنصر الرابع أهمية القاعدة، والعنصر الخامس التفريع عليها. نأخذ العنصر الأول وهو النص الفقهي لهذه القاعدة. النص الفقهي لهذه القاعدة يقولون: الوسائل تعطى أحكام المقاصد. الوسائل تعطى أحكام المقاصد. الفقرة التالية كما ذكرت معنى القاعدة، معناها أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد التي تؤدي إليها تلك الوسائل. فإذا كان الشيء مأمورا به كان ما لا يتم إلا به مأمور به أيضا. ولهذا يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، لأن هذه وسائل تؤدي إلى مقصد مسنون فتكون مسنونة، وتلك وسائل تؤدي إلى مقصد واجب فتكون واجبة. كذلك إذا كان الشيء منهيا عنه، الجانب الآخر وهو جانب المنهيات، نهي عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه، لأن الوسائل أيضا تأخذ أحكام المقاصد. هذا هو معنى القاعدة. المراد بالوسائل، ما المراد بالوسائل هنا؟ لا بد أن نعرف المراد بالوسائل، لأن إذا لم نعرف المراد بالوسائل فقد تختلط علينا هذه القاعدة بقاعدة أخرى غير صحيحة وقاعدة باطلة، وهي قول بعضهم الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، يعني لو أنك تريد مثلا أن تطعم الفقراء تقول أنا سأسرق مال الأغنياء، الأغنياء عندهم مال زائد عن حاجتهم، لأطعم الفقراء. لماذا تفعل ذلك؟ لأن الغاية تبرر الوسيلة. كيف نميز بين الوسائل تعطى أحكام مقاصد وبين الغاية تبرر الوسيلة على هذا الآن حتى ما يكون هناك خلط؟ نعم يا أخوان، من عنده جواب؟ نعم، لا حتى في الوسائل تعطى أحكام المقاصد، نحن جعلنا المقصد هو الأساس وألحقنا الوسيلة به في الحكم. الجواب عن هذا الإشكال أن نقول أن المراد بالوسائل التي تحقق أمرا مشروعا هو ما كان لم يرد فيه نهي. الوسائل التي تحقق مشروعا وتدخل في هذه القاعدة، تحقق أمرا مشروعا وتدخل في هذه القاعدة، هي الوسائل التي لم يرد فيها نهي. فتأخذ أحكام المقاصد، فهي على أصل الإباحة، لكننا ننقلها من الإباحة إلى الوجوب أو إلى الاستحباب، لأنها تحقق مقصدا واجبا أو مقصدا مستحبا. وأما التي فيها نهي فهذه لا يمكن أن نقول إنها تأخذ أحكام المقاصد، مثل السرقة، السرقة منهي عنها وهي من كبائر الذنوب. أهمية القاعدة، ذكر الشيخ في شرحه أن هذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، وقال لعله يدخل فيها ربع الدين لكثرة الفروع المترتبة عليها. وهذا يتضح إذا تكلمت عن العنصر الأخير وهو التفريع عليها. ذكرت أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، مثال ذلك المشي إلى صلاة الفريضة، في جماعة. نقول صلاة الفريضة في الجماعة واجبة. المشي أصله الإباحة أليس كذلك؟ لكن المشي إلى الفريضة يصير واجبا، يصير واجبا، لأنه لا يتم الواجب إلا به. مثال على المسنون، المسنون مثل النافلة كالصلاة ونحوها، فما لا تتم هذه النوافل إلا به فهو مسنون. فإذا قلنا مثلا إن صلاة التراويح سنة أو صلاة الكسوف سنة، فالسير إليها سنة أيضا، لأنه لا يتم المسنون إلا بالسير إليها. طبعا نحن عندما نذكر المشي لا نقصد ذات المشي، يعني للسير إليها سواء بركوب سيارة أو بمشي أو بغيره، هذا يأخذ حكم المقصد وهو الصلاة فرضا كانت أو نفلا. إذا انتقلنا إلى المحرمات وهي أيضا داخلة في القاعدة، فمن أعظم المحرمات بل أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. كل وسيلة تؤدي إلى الشرك فهي حرام، ولهذا قال العلماء إن الحلف بغير الله حرام، و تعظيم القبور والغلو فيها حرام، البناء عليها وما أشبه ذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فهو ذريعة إلى عبادة القبور. كذلك الوسائل إلى الزنا، الشرع كما حرم الزنا حرم الوسائل المفضية إليه، فالنظر المحرم، الخلوة بالأجنبية، الاختلاط بين الرجال والنساء، هذه وسائل تأخذ حكم المقاصد لأنها تؤدي إلى أمر محرم فتكون من المحرمات. هذه بعض الأمثلة على هذه القاعدة. بقي قول الشيخ في آخر الشطر الثاني من البيت: واحكم بهذا الحكم للزوائد. بيّن الشيخ في شرحه أن مراده بالزوائد يعني المتممات للمقاصد، فهي تأخذ أيضا حكمها فيثاب عليها كما يثاب على المقاصد. يتضح هذا بالمثال، أنا ذكرت أن السير أو المشي إلى فريضة من الفرائض يكون فرضا، وبالتالي يثاب على هذا المشي ثواب الفرض، وثواب الفرض أعلى من ثواب النفل، والمباح لا ثواب فيه ولا عقاب. فبناء على هذه القاعدة نقلنا المباح إلى أن الصار يثاب عليه ثواب الفرض. طيب الرجوع، هو سيذهب للمسجد سيؤدي الفريضة وسيرجع، هذا أيضا يثاب عليه ثواب الفرض، وهذا هو مراد الشيخ بإيش؟ بالزوائد، يعني المتممات للمقاصد. فالذهاب إلى الفريضة، الذهاب إلى الجهاد، الذهاب إلى عيادة المريض، الذهاب إلى اتباع الجنائز، يكتب لك الذهاب ويكتب لك العودة أيضا. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه من القواعد الأصولية، والعذر بالخطأ والإكراه والنسيان، والكلام في هذا يتكلم عليه الفقهاء فيما يسمى بعوارض الأهلية. سأتكلم عن معنى هذه القاعدة ودليلها، ثم أبين معنى الخطأ والنسيان، ثم أبين مسألة ضمان الإتلاف في حال الخطأ ونحوه. أما معنى القاعدة فهذا من فضل الله وكرمه وجوده بعباده أنه عفى لهم عن الخطأ والإكراه والنسيان، وهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وهو دليل القاعدة: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد ذكر ابن رجب في شرحه للأربعين، وهذا الحديث من الأربعين النووية، ذكر قوله: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج نفيه أو ثبوته إلى دليل آخر. هذا كلام ابن رجب. معنى الخطأ والنسيان: الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. إذا أخذنا مثال على الخطأ في الجنايات، مثل أن يقصد صيدا فيصيب آدميا معصوما، رمى صيدا فأصاب آدميا معصوما، هذا يقال له خطأ. المخطئ لا إثم عليه، المخطئ لا إثم عليه. النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه. هذا معنى الخطأ ومعنى النسيان. قولنا إن المخطئ والناسي معفون عنهم أو معفون عنهم وكذلك المكره، مر معنا في كلام الرجب أن المراد رفع الإثم عنهم، وأما رفع الأحكام يعني الضمان وغيره فهذا يحتاج إلى دليل آخر، فليس كل من أخطأ أو نسي أو أكره يرفع عنه الأحكام المترتبة على خطئه أو نسيانه أو إكراهه جملة. ولهذا من الأحكام التي لا ترتفع عن هؤلاء مسألة الضمان، فإذا أتلف الشخص شيئا مضمونا خطأ أو نسيانا بأن أتلف نفسا أو مالا فإنه يضمن ولا يعفى عنه. وهذا يقول العلماء إنه مبني على أن الإتلاف سبب في الضمان، والسبب حكم وضعي، فلا ننظر فيه إلى كون الشخص مكلفا أو غير مكلف. ولهذا لو أن صبيا صغيرا أتلف مالا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، مع أنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لأن الإتلاف سبب في الضمان بغض النظر عن حال المتلف، كونه مكرها أو ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو صغيرا، الإتلاف سبب في الضمان. في حال الإكراه يرجع الأمر إلى المكره، بعض الفقهاء يقول أنه يضمن المكره ثم يرجع هو على من أكرهه، وبعضهم يقول نضمن مباشرة المكره لأنه هو المتسبب في الضمان. لكن بأي حال الإكراه لا يسقط الضمان، على جميع الصور الإكراه لا يسقط الضمان، سواء ضمننا المكره ورجع على المكره أو ضمننا المكره مباشرة. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة أيضا يمكن أن نجمل الكلام فيها في العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، والعنصر الثاني ذكر دليل عليها، والعنصر الثالث التفريع عليها. أما النص الفقهي فقد ذكره الشيخ في شرحه، قال الفقهاء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. في صياغة أخرى أيضا يقولون: التابع تابع، التابع تابع، أو التابع لا يستقل بحكم. هذا هو النص الفقهي للقاعدة. أما أدلتها فمن الأدلة التي ذكرها الفقهاء حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. معنى الحديث يعني أنك لو ذبحت شاة أو ناقة حامل فلما شققت بطنها خرج الجنين ميتا، هل يحل أكله أو لا يحل؟ هو لم يذكى، يحل أو لا يحل؟ ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا نص الحديث، مع أنه حيوان، والأصل أن الحيوان لا يحل إلا بذكاة شرعية. ما الذي جعلنا نحله بدون ذكاة؟ يقولون صار تابع لمين؟ للأم. فيستدلون بهذا على قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا لو أن هذا الجنين خرج من بطن أمه حيا يجب أن يذكى، ولا نقول ذكاة وذكاة أمه، لكن المسألة مفروضة في حالة ما إذا خرج ميتا. التفريع على هذه القاعدة ذكر الفقهاء جملة من الفروع، منها الجهالة في البيع. الفقهاء ينصون على أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما. عندما تشتري بيتا فإنك تجهل أساسات الحيطان، يعني القواعد، لأن القواعد مدفونة، فهل نقول البيع لا يصح أو نقول إن أساسات الحيطان تدخل تبع البيت، فالبيت معلوم أن تراه وترى جدرانه وترى غرفه، نقول التابع يدخل في حكم المتبوع أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال آخر، بيع الناقة الحامل. أنا عندما أشتري ناقة حامل أو بقرة حامل أو شاة حامل سيزيد سعرها أليس كذلك مقابل الحمل، مع أن الحمل مجهول لا ندري يخرج حيا أو ميتا، يخرج ذكرا أو أنثى، وبيع المجهول صحيح ولا باطل؟ باطل. فلو أنك بعت ما في بطن هذه الناقة استقلالا لكان البيع باطلا، لكن إذا بعت الناقة والحمل في بطنها وإن زدت في ثمنها من أجل الحمل يكون البيع صحيحا، والدليل هذه القاعدة، نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال آخر، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأنه لا تؤمن عليه العاهة، وهي الآفة التي تصيب الثمار. هذا إذا بيع استقلالا بدون أصله، يعني بدون الشجرة. لو بعت شجرة عليها ثمر لم يبدو صلاحه وزدت في سعرها أو في ثمنها لوجود الثمر، يصح البيع ولا يصح؟ يصح، والدليل القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه بعض الفروع لهذه القاعدة. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، هذه القاعدة هي من القواعد الكلية الكبرى، والكلام فيها من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة ومنزلتها، العنصر الثاني معنى القاعدة والمراد بالعرف والعادة، العنصر الثالث الارتباط بين القاعدة الكلية والقاعدة في النظم، العنصر الرابع محل اعتبار العادة، العنصر الخامس التفريع عليها. أما النص الفقهي للقاعدة، من يذكر النص الفقهي لهذه القاعدة؟ نعم يا أخوان، نعم نعم أحسنت. يقول الفقهاء: العادة محكمة، العادة محكمة. وأما منزلتها فهي من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي تدور عليها كثير من أحكام الشريعة. الفقرة التالية معنى القاعدة والمراد بالعرف والعادة. معنى القاعدة يعني العادة محكمة، يعني معمول بها ويبنى عليها حكم. ويتضح هذا ببيان معنى العادة والعرف والعلاقة بينهما. بعض العلماء قال إن معنى العادة والعرف معناهما واحد، وبعضهم قال إن العادة أعم من العرف، فقالوا إن العادة أعم من العرف مطلقا، لأنها تطلق على العادة الجماعية وهذه هي العرف، وتطلق على العادة الفردية وهذه عادة وليست عرفا. وبناء على هذا فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا، لأن العادة قد تكون عادة شخص من الأشخاص فلا تسمى عرفا. العرف هو ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها، سواء كان في جميع العصور أو في عصر معين. هذا ما يتعلق بمعنى القاعدة. الفقرة التالية الارتباط بين القاعدة الكلية والقاعدة في النظم. الشيخ يقول: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والقاعدة الكلية تقول العادة محكمة. الواقع أن ما ذكره الشيخ في منظومته هو من ضمن ما يدخل في القاعدة الكلية الكبرى. وأما مضمون القاعدة الكلية الكبرى فهو أوسع من ذلك. بيان ذلك أن نبين أولاً مراد الشيخ، ثم نبين ما هو أوسع من ذلك مما يدخل في القاعدة. مراد الشيخ في قوله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني أنه إذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فله حالتان. الحالة الأولى أن ينص الشارع على حده وتفسيره، وحينئذ يتبع ما نص عليه الشارع. الحالة الثانية أن ينيط الشرع الحكم بأمر لم يأتي من الشرع تحديد له، يعني تحديد لذلك الأمر، وحينئذ نرجع فيه إلى العرف. يتضح هذا بالمثال. الله عز وجل أوجب بر الوالدين، ما الذي يدخل في برهما؟ نقول كل ما عد في العرف برا فإنه يدخل في برهما، وكذلك صلة الأرحام. فكل ما يعد برا وصلة عرفا داخل في البر وداخل في الصلة. مثال ثاني: الشرع اشترط القبض في بعض العقود، يعني مثلا الصرف يعني بيع نقد بنقد، هذا لا بد فيه من التقابض. التقابض أيضا حتى في غير الصرف يترتب عليه آثار شرعية. الشرع رتب أحكام على القبض، لكن هل الشرع حدد القبض، يعني ما يحصل به القبض؟ لم يأتي الشرع بتحديد. ولهذا الفقهاء يقولون ماذا؟ كيف؟ ما الذي يحصل به القبض؟ يقولون نرجع في ذلك إلى ماذا؟ العرف. فما عده الناس قبضا يعد قبضا. فيقولون مثلا قبض الجواهر والنقد بأخذه بتناوله باليد، قبض العقار اللي هو الأرض ولا الفلة يقولون بالتخلية، تسلمه المفتاح ولا تفتح له البيت وتخليه إياه، هذا يعد قبضا. قبض المنقولات بنقلها، السيارة منقولة تقبضها تنقلها، هذا كله ليس من الشرع، هذا راجع فيه إلى إيش؟ العرف، يرجع فيه إلى العرف. ومثل أيضا الحرز في السرقة. الشرع اشترط لقطع يد السارق أن يسرق من حرز، لكن ما حرز المال؟ هذا يرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع أناط حكم قطع يد السارق بأن يسرق من حرز، ولم يأتي الشرع بتحديد الحرز، فنرجع إلى عرف الناس. ولهذا الفقهاء في باب حد السرقة يقولون أن الحرز يختلف باختلاف البلدان والأموال والأعراف، لأن كل هذه تؤثر في عد الشيء حرزا أو ليس حرزا. هذا هو أمثلة توضح ما ذكره الشيخ، لكن القاعدة الكبرى وهي العادة محكمة أوسع من ذلك، فيدخل فيها مثلا تحكيم العادة في تفسير كلام الناس، كلام العاقدين، كلام الموصين، كلام الموقفين. فإذا أردنا أن نفسر كلام واقف، نص واقف أو نص عاقد موجود في العقد، نرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف. فمن هذا يتبين أن العادة محكمة أوسع مما ذكره الشيخ، وإن كان ما ذكره الشيخ داخل في تحكيم العادة والعرف. محل اعتبار العادة، قال السيوطي في أشباهه: إن العادة تعتبر إذا اضطردت أو غلبت، بمعنى أن العادة إذا كانت خاصة لأقوام أو لأفراد لا تكون معتبرة إلا إذا اضطردت أو غلبت. وما ذكره السيوطي هو الأصل إلا في مواضع، هناك مواضع نعتبر فيها العرف ولو كان عرفا، أو نعتبر فيها العادة ولو كانت عادة خاصة. مثال ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، وهو إيش؟ كلام العاقدين أو الموصين أو الواقفين. فلو فرضنا أن عندنا وصية، نص وصية لشخص ميت، ليس موجودا عندنا حتى يفسر وصيته، مات الرجل، كلامه يحتمل احتمالات متعددة، لكن الناس عادة عندما يكتبون ينطلقون من عرفهم، ليس كذلك؟ فنحن إذا عرفنا عرفه أو عرفنا عادته فيما يريد بهذا اللفظ، كان ذلك معينا لنا على أن ننفذ الوصية كما أراد، فنحكم العادة في تفسير كلامه. أما التفريع عليها فأظن ما ذكرته آنفا اتضح به هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة أيضا نتكلم عليها من خلال فرعين أو أمرين: نص القاعدة ثم التفريع عليها. من يذكر لنا نص القاعدة؟ تفضل. أحسنت. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبعضهم يعبر بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، المعاملة بنقيض المقصود. والتعبير الثاني أوسع دلالة كما سيتضح بعد قليل في الأمثلة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ذكر الشيخ أن هذا عام في الدنيا والآخرة. من مسائل في الدنيا: إذا قتل مورثه ليرثه يعاقب بحرمانه من الإرث. ولهذا جاء حديث لا يرث القاتل أو قتل من أوصى له بشيء ليحصل على الوصية. في الآخرة ذكر الشيخ أنه جاء في النصوص أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هنا فرع لا يدخل في اللفظ الأول لكن يدخل في اللفظ الثاني للقاعدة، وذكره العلماء كفرع لهذه القاعدة، وهي مسألة المطلق في مرض الموت بقصد حرمان زوجته من الإرث. واضح المسألة؟ شخص طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته لأنه يريدها ألا ترث، هذا هل يقال تعجل شيئا قبل أوانه؟ طبعا الحكم الشرعي أنها ترث، أنها ترث منه، هذا ما يقال تعجل شيئا قبل أوانه، لكن يقال عومل بنقيض مقصوده. ولهذا قلت لكم في البداية أن التعبير بالمعاملة بنقيض المقصود أعم، لأنه يشمل هذا الفرع ويشمل الفروع السابقة. وبكل من التعبيرين عبر بعض الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة الكلام فيها في صيغتها، العنصر الأول صيغة القاعدة والتفصيل في دلالة النهي على الفساد، ثم العنصر الثاني التفريع عليها. هذه القاعدة قاعدة أصولية، فهي ليست من القواعد الفقهية، هي من القواعد الأصولية، ويسميها الأصوليون دلالة النهي على الفساد. النهي أيها الإخوة يفيد التحريم، لكن هل يدل على الفساد؟ الفساد طبعا غير التحريم، لأن فساد العبادة معناه عدم إجزائها، فساد العقد معناه عدم ترتب الآثار الشرعية عليه. وقد يكون الشيء محرما لكن ليس فاسدا، ولهذا نحتاج أن نعرف متى يكون النهي مقتضيا للفساد، وهذا ما بينه الشيخ في نظمه. يقول: وإذا وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، يعني أن العبادات الواقعة على وجه محرم لها حالتان: الحالة الأولى أن يعود التحريم إلى نفس العبادة، وهذا في هذه الحالة يلزم من فساد العبادة. مثال ذلك: شخص عليه قضاء من رمضان، صام يوم العيد، يوم العيد منهي عن صومه عن ذات يوم العيد، وهنا والقضاء التحريم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهذا يقتضي التحريم، لكن هل هو صومه فاسد بمعنى أن نقول له لم تبرأ ذمتك من القضاء، أو نقول أنت ارتكبت الإثم لكن أجزاك صح صومك؟ نقول الصوم إيش؟ فاسد، لأن النهي إذا كان عن ذات العبادة يلزم منه الفساد. ومثله الصلاة في وقت النهي. الصلاة في وقت النهي تكون محرمة وفاسدة أيضا، لأن منهي عن الصلاة نفسها. أيضا الحالة الثانية التي يلزم فيها الفساد كما ذكر الشيخ في نظمه، إذا عاد النهي إلى شرط العبادة فيلزم منه أيضا الفساد. مثال ذلك شخص صلى وهو مستدبر القبلة، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن النهي هنا عاد إلى شرط العبادة وهو استقبال القبلة. أو صلى وهو محدث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا نفي يفيد النهي، ما يجوز للشخص أنه يصلي وهو محدث. لو صلى وهو محدث وصلاته باطلة، والنهي هنا عاد إلى شرط العبادة وهو الطهارة. الحالة الثانية أن يكون التحريم لا يعود لا إلى العبادة ذات العبادة ولا إلى شرطها، وحينئذ تكون العبادة صحيحة مع تحريم الفعل. ما مثال ذلك؟ من يذكر لنا مثال؟ تفضل. لا، هذه أيضا يعني فيها بعض العلماء قال إن لأن الماء شرط في صحة الوضوء، فعلى تقعيد المصنف هذا المثال يدخل في القسم الأول الذي يقتضي الفساد. فإذا توضأ بماء محرم فوضوءه لا يصح على هذا التقعيد. الذي يرد في الحالة الثانية وهي حالة الصحة، إذا توضأ في إناء محرم، لأن الإناء ليس من شرط صحة الوضوء، الماء من شرط صحة الوضوء، ما يمكن تتوضأ إلا بماء، لكن الإناء ممكن تتوضأ من إناء، ممكن تتوضأ من نهر، ممكن تتوضأ من صنبور يصب. أنت توضأت في إناء محرم، إناء ذهب، إناء فضة، هذا الفعل لا يجوز، وأنت آثم باستعمال آنية الذهب أو الفضة، لكن وضوءك صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن النهي هنا لم يعد إلى ذات العبادة التي هي الوضوء ولا إلى شرطها، وإنما عاد إلى أمر خارج عن الذات وعن الشرط. طيب، لو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب حرير، نريد نطبق القاعدة الآن. نعم، أحسنت. نقول إذا كان هذا الثوب المحرم حصل به شرط ستر العورة فهي من القسم الأول فيلزم منه الفساد. أما إذا كان لم يحصل به شرط ستر العورة، كان يكون المغصوب هو الشماغ، فنقول أنت آثم باستعمال الشماغ لكن صلاتك صحيحة. واصل. قال رحمه الله: ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة تتعلق بقضية الإتلاف والضمان فيه، ويسميها الفقهاء مسألة دفع الصائل، يسمونها الفقهاء مسألة دفع الصائل. إذا صال على الإنسان آدمي أو حيوان فالمشروع له أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالصياح والكلام لا يلجأ إلى الضرب أو نحوه، إذا اندفع بالعصا لا يلجأ إلى السكين أو السيف، لكن لو لم يندفع إلا بإتلافه، يعني صال عليه جمل هائج مثلا ولم يندفع إلا بقتله، أو صال عليه آدمي يريد قتله، هذا كما يقول الفقهاء في غير فتنة ومن غير ذوي الولاية، شخص عادي صال عليك يريد قتلك في غير فتنة وليس من ذوي الولاية، هذا يشرع لك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل. إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله لأنه مؤذي ولا ضمان في قتله، ومثل ذلك إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا إثم عليه، وهذا سبق أن ذكرناه ضمن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات تضمنت بعض صياغ العموم، وذكر صياغ العموم هذا من ضمن القواعد الأصولية أو الفقهية، هذا من قواعد الأصول ويتطرق لها الأصوليون في مبحث العموم، ولهذا لن أقف عندها يعني كثيرا، وإنما سأمر عليها مرورا سريعا. مما يفيد العموم: المراد بها الاستغراقية التي تفيد الاستغراق، لأن تأتي للاستغراق وهو الذي يفيد العموم، وتأتي للعهد والذي يفيد العموم هو الاستغراقية. أما إذا كانت للعهد فلا يكون مدخولها مستغرقا لما يصلح له في اللغة، ولكن يشمل المعهودين قلوا أم كثروا. سنذكر أمثلة لأل الاستغراقية، لكني أذكر مثالا الآن لأل العهدية. في القرآن في قوله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول، أل هذه في الرسول، استغراقية أم عهدية؟ هذه عهدية، والعهد هنا عهد ذكري، المذكور سابقا هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول يعني فعصى فرعون الرسول المعهود ذكرا وهو موسى، إذن لا تفيد العموم، لا تفيد العموم والاستغراق لأنها عهدية. أما إذا كانت استغراقية فتفيد العموم. من الأمثلة على ذلك قوله سبحانه في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان، الداخلة على إنسان، هذه معناها أن كل إنسان في خسارة. وهذه يعني كيف تعرف ال الاستغراقية؟ التي لو أدخلت كل بدلها لكان المعنى مستقيما. أنت لو قلت في تفسير الآية طبعا إن كل إنسان في خسارة كان المعنى مستقيما، ولهذا نقول ال في قوله الإنسان هي استغراقية. صلاة القائمة محمد رسول الله. من أمثلة أيضا الاستغراقية ما جاء في الحديث الذي تقدم معنا دليلا على قاعدة الأمور بمقاصدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فقوله إنما الأعمال، هل هذه للاستغراق، ولهذا تعم كل عمل بدني أو مالي من العبادات أو من العادات، كل هذه الأعمال معتبرة بحسب مقاصد العاملين. فهذا مما يفيدنا في فهم هذا النص وما أشبهه. من صيغ العموم أيضا ما ذكره الشيخ بقوله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، هذا هو أو هذه هي القاعدة. ومن الأمثلة على ذلك في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فيدخل في ذلك الآلهة المعبودة في السماء، المعبودة في الأرض، أو المعبودة في أي بقعة من بقاع الدنيا، لا أحد يؤله أو يعبد حتى في السماء، يعني الشمس والقمر مثلا، لأنها في السماء، الشمس والقمر في السماء، السماء يطلق على العلو. فلا إله في أرض ولا في سماء ولا في بقعة من البقاع إلا الله عز وجل. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما في صحيح مسلم كنز من كنوز الجنة. معناها يعني لا تحول من حال، من أي حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله، فيشمل كل حال، لأن حول نكرة في سياق النفي. قال: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. من تفيد العموم، وما أيضا تفيد العموم. من تعم العقلاء، دلالة من على العقلاء، كما في قوله سبحانه: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن تعم العقلاء، سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية، في جميع أحوالها تفيد العموم في العقلاء. وما أيضا من أمثلتها قوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، فهذا يشمل كل شيء حتى من غير العقلاء، من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، كلها لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. قال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. يعني مثل ما سبق في العموم، المفرد المضاف، فالمفرد المضاف يفيد العموم ويستغرق جميع المعنى. من الأمثلة على ذلك قوله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. أين المفرد المضاف هنا؟ نعمة ربك. نعمة ربك، نعمة مفرد مضاف، وربك مضاف إليه، هذا يشمل كل نعمة، يعني أي نعمة أنعمها الله عليك فيشرع لك أن تحدث بها، يعني تخبر بها شكرا وإظهارا لشكر الله عز وجل. ومثله قوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المفرد أيضا هو نعمة أضيفت إلى لفظ الجلالة، فيشمل كل نعمة عليك في دينك وبدنك وأهلك ومالك وفي هذا الكون بأسره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل. هذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة، وهي من قواعد الأصول، من القواعد الأصولية، وأهميتها يعني نتكلم عنها من خلال عناصر ثلاثة: الأول أهمية القاعدة وفائدتها، والعنصر الثاني معناها، ثم العنصر الثالث أمثلتها. أما أهمية القاعدة فهي قاعدة مهمة وأصل كبير يحصل لمن تعلمها وأحسن تطبيقها نفع عظيم، وينفتح له باب واسع في فهم النصوص وتنزيلها على الوقائع وعلى الناس. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، وما شرعه الله معلقا عليها إلا إذا تمت شروطها وانتفت موانعها. أما إذا عدمت الشروط أو بعضها، أو وجدت الشروط لكن وجدت موانع، فإن الحكم لا يترتب عليه أثره ومقتضاه لتخلف الشرط أو لوجود المانع. من الأمثلة على ذلك الفقهاء في باب الميراث يذكرون أن الإرث له أسباب وله شروط وله موانع، فإذا وجدت أسباب الإرث فإن هذه الأسباب لا تنتج الحكم الشرعي وهو الإرث إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. فلو أن شخصا قتل مورثه، هذا الشخص سبب الإرث موجود وهو القرابة، فنفرض أن القاتل هذا ابن المقتول، فسبب الإرث موجود والشروط موجودة، لكن وجد مانع وهو مانع القتل، فلا يترتب الحكم وهو الإرث. هذه القاعدة أيضا تفيدنا أيها الإخوة في ألفاظ الوعيد. أذكر مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر، ومع ذلك في صحيح البخاري أنه جاء برجل يقال له حمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بجلده، فسبه رجل يعني لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، لكن هذا الرجل منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه لوجود مانع وهو كونه يحب الله ورسوله. شيخ الإسلام تيمية أيضا طبق هذه القاعدة على مسألة التكفير، يعني تكفير المعين، ولهذا يقولون أن هذه القاعدة تدخل أيضا في ألفاظ الوعد والوعيد، ومن ألفاظ الوعيد التكفير. الشك في قدرة الله عز وجل كفر ولا شك، فمن شك في قدرة الله على إعادة الخلق بعد أن يكونوا رميما وحسابهم فهذا كفر. ثبت أن رجلا في الصحيح البخاري أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فلئن قدر الله علي ليعذبني، ففعلوا به ذلك فجمعه الله عز وجل وقال له ما حملك على ما صنعت، فقال مخافتك، فغفر الله له. وهذا يفيدنا أن الشخص قد يوجد به سبب التكفير لكن لا يكون كافرا لتخلف شرط أو لوجود مانع. وهذا من تطبيق القاعدة الذي يفيد طالب العلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك لم يكن رحمه الله يكفر المعتصم العباسي وهو الخليفة في وقته، مع أن المعتصم العباسي تبنى القول بخلق القرآن وامتحن العلماء على ذلك، ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو له ويحلله ولا يكفره. فهذا يبين أن لأن هذا الرجل كان ملبسا عليه وكان عنده من العذر بجهله والتلبيس عليه ما يجعله معذورا، ولا يكفر المعين إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وإن كان ما عمله أو ما صدر منه يقال إنه كفر. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. هذه القاعدة معناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله. مثال ذلك الأجير والمجاعل عليه. الأجير هو الذي استؤجر لعمل معين بعقد إجارة، والمجاعل عليه الجعالة هي معناها لو قال شخص: من بنى لي حائطا فله 1000 ريال، فشخص بنى ذلك الحائط بدون عقد إجارة، فهو لم يعقد الإجارة مع معين لمدة معلومة، وإنما قال: من بنى هذا الحائط فله 1000، أو قال: من رد لي مثلا ضالتي أو ناقتي الضائعة في الصحراء فله 1000 ريال. الأجير والمجاعل إذا قام بالعمل فإنه يستحق الأجرة أو الجعل. أما إذا لم يقم بما عليه من العمل ففي الجعالة لا يستحق شيئا. فلو أن ذلك الشخص ذهب يبحث عن الناقة وتعب ولم يجد لم يجدها، هل يستحق أجرة؟ لا يستحق شيئا، لأن الجعالة عقد جائز وقد جعل لمن يكمل العمل. أما الإجارة يقول الفقهاء: إذا أتم العمل أيضا استحق الأجرة، لكن إذا عمل بعض العمل فإن تركه لغير عذر فإنه لا يستحق شيئا حتى في عقد الإجارة. وأما إذا كان لعذر، كان عمل جزء من العمل المستأجر على عمله ثم أصيب بمرض أو عجز فلم يقدر على إكماله، فإنه يجب له من الأجرة بقدر ما عمله. هذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ ضمن هذه القاعدة في كتابه الآخر، وهو القواعد والأصول الجامعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.